السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. الحلقة هذه حنتكلم عن منزلة التواضع التي ينبغي أن يكون عليها كل مسلم، أن يكون متواضعا. سئل الفضيل بن عياض عن التواضع فقال: أن ينصاع إلى الحق وينقاد له ويقبله ممن قاله. كثير من الناس قد يسمع الحق بس ما يقبل فيه، ليش؟ لأنه ما في التواضع. مثلا أب سمع الحق من ابنه لكنه لم يقبل لأنه ابنه اللي قال له، هذا ليس من التواضع. واحد سمع الحق من زوجته، واحد سمع الحق من صاحبه اللي في بينهم خصام. التواضع هو أن تقبل الحق وتنصاع له مين ما قال، طالما كلامه حق تقبل فيه، ما يأخذك الكبر ويخليك الكبر أنك ما تنصاع للحق. هاي مسألة لابد نعرفها. وقالوا أيضا عن التواضع: ألا ترى لنفسك قيمة على أحد، فمن وجد في نفسه قيمة على أحد ذهب نصيبه من التواضع. أنت من تواضعك مفروض ترى الناس أفضل منك وأحسن منك، ولو كنت أكثر منهم مالا وأجمل وأقوى ما يهم هذه الأمور كلها. عند الله اللي يهم ما في القلوب، وما في القلوب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فحينها ترى الناس كلهم أفضل منك وأحسن منك، هذا هو التواضع. الله سبحانه وتعالى يقول: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يعني يمشون على الأرض بتواضع ووقار وسكينة، مو يمشي على الأرض رافع صدره ورافع راسه وشايف نفسه على الناس بأقواله وأفعاله. الحين تجي عند واحد في مصلحة حكومية ولا في مكان ولا في شركة، تريد تشتري منه، تشتري من الشركة ولا من المكان شيء، ولا تريد خدمة من هذه المصلحة ولا هذه المؤسسة، يعاملك ولا حتى يطالع فيك أصلا، ولا حتى يرفع رأسه لك، قاعد هو وانت واقف ولا حتى يرفع رأسه لك ولا يطالع فيك. إيش تبغى؟ نعم، إيوة، كيف؟ طيب روح هناك. ولما يقول لك روح هناك مثلا تلقى يعني فيه تفاصيل أكثر، بس هو من كسله ومن عدم تواضعه لك ولا يريد أن يشرح لك ويتعب نفسه يقول لك روح هناك دبر نفسك. التواضع عبادة، تتعبد الله سبحانه وتعالى بالتواضع. كلما تواضعت كلما رفعك الله، من تواضع لله رفعه، الله يرفعك بهذا التواضع. والعكس صحيح، كلما تكبرت الله سبحانه وتعالى لا يرفعك بذلك. فإن أردت الرفعة في الدنيا والآخرة فتواضع للناس وتواضع لله سبحانه وتعالى. هناك أنواع للتواضع. ما هي الدرجة الأولى من درجات التواضع؟ هو التواضع للدين، أي أنك تنقاد لما أمر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتستسلم لذلك، تكون مسلما، يعني تكون مسلم، لأن الإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة. فهذا من درجات التواضع، أنك تسلم أمرك لله سبحانه وتعالى، أنك تسلم أمرك لله سبحانه وتعالى ولا تخالف أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو النوع الثاني والدرجة الثانية من درجات التواضع؟ هو أنك تقبل من المعتذر اعتذاره، ولا ترد الحق من عدوك، وأنك تقبل ما رضاه الله سبحانه وتعالى لنفسه عبدا من المسلمين أخا لك. ما تفصيل ذلك؟ نبدأ بآخر ما ذكرناه. الله سبحانه وتعالى رضي بهذا الإنسان عبدا له، فأنت لابد أن ترضاه أخا لك، فالله سيدك وأنت عبد وهذا عبد، فكيف لا ترضى أن تكون أنت عبدا لله والله رضى لهذا الإنسان أن يكون عبدا له، وأنت لا ترضى أن يكون أخا لك وأنت وإياه عبيد لله؟ لو أنك ملك وهو فقير، أنت عبد وهو عبد وكلكم عبيد لله سبحانه وتعالى. فمن تمام وكمال عبوديتك لله واستسلامك لله سبحانه وتعالى أنك ترضى، أنك ترضى به كأخ لك، فهذا من تواضعك. لا ترفض أخوة المسلمين والمؤمنين، مهما كانت حالهم من فقر من تعب، لأننا كلنا عبيد لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أنك تقبل من المعتذر اعتذاره. إن اعتذر لك الإنسان وصدق في طلب الاعتذار فمن تواضعك أنك تقبل له الاعتذار وتلتمس له الأعذر وتحسن الظن فيه. هذا من تواضعك أيها المؤمن. وأيضا كما قلنا، إذا رأيت الحق حتى لو كان من عدوك تقبل به وتسلم به ولا ترفضه، فلا ترد الحق لأنه أتى من عدوك، بل تقبل به، فأنت تأخذ الحق سواء أتى من عدوك أو من صاحبك، فلا ترفض الحق أبدا. فقلنا في هذه الدرجة أنك تقبل الحق وأنك ترضى بإخوانك وأنك تقبل من المعتذر اعتذاره. ما هو النوع الثالث والدرجة الثالثة من أنواع التواضع؟ سنذكر ذلك بعد قليل. قد في الرياحين. حياكم الله جميعا. الدرجة الثالثة من درجات التواضع هو التواضع للحق سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى، بعبادة الله سبحانه وتعالى. تتواضع لأوامر الله سبحانه وتعالى كما أمرك وكما طلب منك، وليس كما تريد أنت. تعبد الله كما يريدك الله أن تعبده، تتوجه إلى الله كما أمرك وليس كهواك ولا كلام فلان ولا كلام فلان. كما وضح الله لنا في الكتاب والسنة نعبده ونتوجه إليه بكل تواضع وبكل انكسار لله سبحانه وتعالى مولانا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس تواضعا، كان يخسف نعله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في حاجة الأرامل والأيتام ولا يردهم، كان يبتدئ الناس بالسلام، هو الذي يبتدئ. في ناس إذا قابلته شيخ ولا حتى يطالع فيك، وإذا سلمت عليه ممكن يرد ممكن ما يرد. النبي صلى الله عليه وسلم هو من يبادر بالسلام، كان إذا دعاه أحد لا يرد دعوته ولو كانت صغيرة أو بسيطة. قلنا كان يخصف نعله، كان يرقع ثوبه، كان يخدم أهله، كان يحلب شاته، كان يضع العلف للبعير. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يأكل مع خادمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في قلبه مثقال ذرة من كبر، كيف ذلك وهو الذي قال كما جاء في صحيح مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة من كبر تمنعك من دخول الجنة. ترى الأمر عظيم، الأمر عظيم. هل ترى نفسك على العمال، الفقراء، بعض الناس من مناطق معينة، أو هذا قبيلي وهذا غير قبيلي وهذا أصله كذا وهذا أصله كذا؟ هل ترى نفسك على أحد، ولا قلبك صافي تجاه الناس وترى كل الناس أحسن منك، ولا شايف نفسك أنه أنت الأحسن وأنت الأفضل لأنك من القبيلة الفلانية ولأنك من المكان الفلاني ولأنك تتكلم باللغة الفلانية واللهجة الفلانية؟ انتبه، انتبه من هذا الأمر، انتبه من الكبر. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. يا ما شفنا ناس اعتدوا على عمال لأنهم ضعفاء، وعلى أشخاص لأنهم فقراء يعتدي عليه. طب هذا الاعتداء ليش؟ لوجود بعض من الكبر. حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، تواضعوا. لابد من التواضع، وألا نعتدي على بعض، وألا نفخر على بعض، فكلنا مسلمون ومرجعنا إلى الله، وكلنا من آدم وآدم من تراب، والله لا ينظر إلى صورنا ولا أسامنا ولكن ينظر إلى قلوبنا. والتقوى ها هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى قلبه. هذه الأمور التي لابد أن نفكر فيها، لابد أن يكون الإنسان متواضعا. عمر بن الخطاب حين كان أمير المؤمنين رأوه الصحابة يحمل قربة ماء على عاتقه، فقالوا: لماذا أمير المؤمنين؟ قال: حينما رأيت الوفود قادمون سامعين طائعين شعرت بالنخوة فأردت أن أكسرها، فأخذ قربة الماء وأخذ يخدم الناس ويصب الماء في الإناء ويقدمه للناس. أراد أن يكسر هذه النخوة، مجرد أن شعر بشيء من النخوة فعل ذلك. أبو ذر حينما عير بلالا بسواده ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ رمى نفسه على الأرض ووضع خده على الأرض وقال يضع بلال قدمه على خدي ولن أرفعها حتى يفعل ذلك. شوف كيف يكسر نفسه ويعلم نفسه التواضع حتى لو أخطأ. الإنسان ينبغي ألا يرى نفسه على أحد ثاني مهما كان، مهما كانت الفرق، لا في لون ولا في شكل ولا في قبيلة ولا في دولة ولا في مال ولا في شيء آخر. نتعلم من السلف الصالح والصحابة، نتعلم التواضع. عبد الله بن عباس حينما رأى زيد بن ثابت يريد أن يركب ناقته ساعده في ذلك، فقال له لماذا يا ابن عم رسول الله؟ قال هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا. فأخذ يده وقبله فقال له لماذا؟ قال هكذا أمرنا أن نفعل مع أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف التواضع المتبادل. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. الواحد لابد يكون هين مع المؤمنين، أذل على المؤمنين، مو أعز على المؤمنين. لا، القوة والشدة ليست هذا موطنها، ليس بين أهلك وأصحابك وأحبابك والمسلمين. لابد أنك تقضي حوائج الناس وتساعد الناس ولا تتكبر على أحد. والله أنا أقول هذا كلام لنفسي قبل أن أقوله لأي أحد، مجرد نحن هنا نذكر بعضنا بعض. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، حتى نقرب إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون فينا صفة التواضع. لذلك من أراد العزة يجدها في التواضع ولا يجدها في الكبر. الذي يبحث عن عزة في الكبر لن يجدها. والتواضع كما قالوا نعمة لا يحسد عليها، والكبر نقمة لا يرحم عليها. لأن الناس حينما يرى أحد متواضع لا يظن أنه هذا شيء عظيم كبير، لأن التواضع يقدره الله سبحانه وتعالى وهو الذي يجازيك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتواضعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزع الكبر من قلوبنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مشكات منهجنا لله توصلنا، نصرا لأمتنا بالعلم والدين. فاسلك مدارجنا وانعم بصحبتنا، وادعو الكرام لنا بالرفق واللين. لشرحنا المعنى كن يا أخي معنا، وخذ رحيقك من قطف الرياحين، وخذ رحيقك من قطف الرياحين.